السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أنا كنا وصلنا المرة اللي فاتت في الحضر مع الدكتور حاجة كاملة أول مرة ممكن ما جاش فولوينج حروف عليا. وصلنا المرة اللي فاتت إن إحنا عملنا ريبير صح؟ إحنا كنا ختمنا المرة اللي فاتت إن إحنا عملنا ريبير. والريبير ده كان اسمه هيميوروبي، يعني كلمة إن أنا أعالج الديفكت بالإبرة أو الفتلة، ده كان اسمه هيميوروبي. واتفقنا من الريبيرات اللي خدناهم، يعني خدنا أربعة ريبير لو تفتكروا، أيوه خدنا تو ريبير محترمين اللي هما السورفايس والمرسي، وبعدين خدنا تو ريبير أي كلام لو تفتكروا اللي هما اللايكل والباسيني. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت إن إحنا ممكن بدل ما نعمل أنجيوجرافي ممكن نحط شبكة. لما نيجي نعالج بريكنج وان الهرنيا ممكن نحط إيه؟ شبكة. ودي الشبكة، هي دي الشبكة بتاعة الهرنيا، هي دي. طبعا دي ممكن تبقى كبيره شويه عن انجوانا الكنال، هي بتتفصل على انجوانا الكنال. يعني بتتفصل عن انجوانا الكنال، يعني مثلا ممكن اخد الحته دي بس، دي تعتبر حلوه قوي عن انجوانا الايه؟ كنال. طيب هو ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاع الشبكه؟ يعني لما بنحط الشبكه، الشبكه دي بتعمل ايه؟ بصوا الشبكه فيها في النص ايه؟ خروم. بالظبط، فيها في النص خروم، والشبكه دي بتبقى فورين بودي، الشبكه دي بتبقى فورين بودي وفي النص فيه خروم. فمين بيجي كريب بين الخروم وبيحصل ديبوزيشن لواط بين الخروم؟ الفايبروبلاست، هي ايريتنت وبتعمل اميون ريسبونس، هي نفسها ايريتنت. الشبكه دي انا بحط ماده خارجيه فبتعمل اميون ريسبونس وبتعمل تيجي الفايبروبلاست. الفايبروبلاست هتحول الشبكه كلها لحته فايبروس تيشو، يعني الشبكه في يوم من الايام، يعني العيان دوت ان انا احط له شبكه لو فتحته بعد سنه مش هلاقي شبكه، هلاقي مكانها ايه؟ فايبرس تيشو. الفايبرس تيشو ده نفسه لما انا بحطه هو بيشد الديفكت على بعضه، بيشد كانه بيعمل ايه؟ ريبير، بياخد الديفكت دوت او الفاشا ترانفرساليس. فاكرين شفتوا الفاشا ترانفرساليس؟ كل الفرقات اللي احنا عملناها خلينا الفاشا ترانفرساليس ايه؟ طيب قربناها من بعضيها صح؟ كنا بناخد غرز، فاكرين لما قعدنا نلعب وقربناها من بعضيها؟ انا لما احط المش هنا تخيلت الفاشيا ترانفرسالس هيكون هنا فايبرس تيشو، الفايبرس تيشو دوت هيتراكت، هيروح عامل لي ايه في الفاشيا ترانفرسالس؟ يشدها يخليها تايت. بالظبط، هيشدها يخليها تايت. فالميكانيزم اوف اكشن بتاع المش ان هي بتتحول في يوم من الايام لحته فايبرس ايه؟ تيشو. طيب مين اول واحد عمل ريبير؟ فسمى الريبير وذ مش باسمه واحد كان اسمه ليخنشتاين. مكتوب عندكم الكلمه اللي بحرف ال الكبيره قوي ديت اللي ما حدش عارف ينطقها، تتنطق ليخنشتاين، تكتبوها بالعربي لام خ نون شتاين. الكلمه القذره دي اسمها ليخنشتاين. كلمة أول خالص بتاعة 22 تحت. في البرنسبل بتاعة العمليات هتلاقوا جنب كلمة هيرنيوبلاستي، كلمة هيرنيوبلاستي يعني نعمل ريبير وذ مش، هتلاقوا كلمة قذرة اسمها ليخنشتاين. احنا بننطقها ايه؟ ليخنشتاين. انطقوها اللي كان ألماني ولا كان احنا بننطقها في الدمرداش هتسمعوا الناس يقول لك ليخنشتاين. هي ليخنشتاين. ليخنشتاين ريبير يعني هنعمل ريبير وذ مش، وكلمه ريبير بالشبكه اسمها هيرنيوبلاستي. يعني لما جينا نراجع العمليات مع بعض، هيرنيوتوم يعني عملنا ايه في الساك؟ رمينا الساك. بعد ما نرمي الساك لو عملت ريبير بايديا ابقى عملت حاجه اسمها ايه؟ هيرنيوروفي. لو عملت ريبير ده بالشبكه حطيت الشبكه يبقى العمليه كلها اسمه ايه؟ هيرنيوبلاستي. طيب ده الماكيت، تعالوا بقى نبص ايه انواع الهيرنيوبلاستي. الماكيت، طيب تعالوا نبص على الماكيت عشان تبقوا متأمنين في الهرنيا، أي سؤال يسأل احنا بنجاوبه. طيب أحط الشبكة فين؟ مش أنا هاخد الشبكة دي؟ هاخد الشبكة دي وإيه؟ وأقصها وتيجي على قد الإيه؟ انجوانا الكنال. ويعني في ناس كده بيستخدموا لفظ غلط مش مهم علينا. هنحط الشبكه دي في الانجوانا الكنال. احطها فين؟ يعني احطها فين؟ احطها على الاكسترنال اوبليك ابنروزس، احطها على الانترنال اوبليك ماسل، احطها ترانفيرس ابدومينس ايه ماسل. لا، مين النقطه الضعيفه في الانجوانا الكنال؟ الفاشيا ترانفيرسالس دي، الانترنال رينج دي فاتحه في الفاشيا ترانفيرسالس، والهاسل باك ترانجل ده فاتح في الفاشيا ترانفيرسالس. يعني اتفقنا حتى واحنا بنعمل من الريبير ان المصيبه بتاعت الانجوانا الكنال اسمها فاشيا ايه ترانفيرسالس، فاحنا بنحط الميش بتاعتنا على الفاشيا ايه ترانفيرسالس. هنجيب الميش ونحطها على الفاشيا ترانفيرسالس، وطبعا لازم نثبتها بغرز، لان لو حطيتها على الفاشيا ترانفيرسالس من غير ما اثبتها ممكن يحصل حاجه اسمها مايجريشن. يعني حاجه اسمها مايجريشن؟ تتحرك فوق تتحرك تحت مع كونتراكشن بتاع انتيريور ضمن الوول ماسل، تروح مكان تاني انا مش عايزه. فالشبكه بتتحط وبتثبت بغرز في الفاشيا ايه ترانفيرسالس. طيب يبقى هثبتها بغرز في الفاشيا ترانفيرسالس. لما اجي اثبت الشبكه عايز نفس الفكره، عايز الغرز بتاعتي اثبتها بغرز سميكه ولا غرز ولا حاجه رفيعه تقطع مني؟ لازم اثبت الشبكه في حته تخينه. طيب ايه الحته التخينه في الفاشيا ترانفيرسالس؟ اتفقنا اللي كنا عملنا فيها مارس ريبير، كان اسمها ترانسفيرس ابدوروتيك ايه؟ اش بالظبط. يبقى انا لما اجي اخد الغرز بتاعتي في الشبكه عشان الشبكه الاقي حاجه اخد فيها اثبتها، ما اثبتهاش في حاجه هايفه، اروح مثبت الشبكه من فوق فين؟ في ترانسفيرس ابدوروتيك ايه؟ اش. واخد غرزي في الشبكه تحت من فين؟ في الانجوانا ليجامنت ممكن، او ممكن في الايلو كيوبيك ايه؟ تريكت. الشبكه بتثبت، وهي الشبكه بتثبت برضو اوتوماتيك، والكلام ده مش مكتوب في الورق بس هو مفهوم ضمنا. يعني برضو بنضيق مين؟ انترنال رينج. انترنال رينج اي عمليه ثرنيا احنا اوتوماتيك بنروح مضيقين الانترنال ايه؟ رينج. طيب ثانيه واحده عشان ما تتلخبطوش، هتلاقوا مكتوب في الورق بتاع اللي انتوا بتذاكروا منه ان الشبكه لازم انزل تحت الكيوبيك كيوبيكل ب 1 سم ميديال، ده بوست جرادويت، ما لكمش دعوه بالحته دي خالص، عشان في حته كده ضعيفه اسمها بايروفورم فوسطه، دي مش اندر جرادويت. حتى انا كاتب جنبيها بوست جرادويت، ما تشغلوش نفسكم خالص بحته البايروفورم فوسطه. ما حدش هيسالك في البايروفورم فوسطه كاندر جرادويت يعني. طيب حطينا الشبكه، في اي مشكله؟ حطينا الشبكه على الفاشيا ايه؟ ترانفيرسالس اهي. ولو تاخدوا بالكم الهرنيا انا عمال اشرح كل ده ايه؟ اوبراتيف، لان الهرنيا زي ما قلت لكم مفيش حد فاصل بين الثلاثه، ولما تيجي تمتحن حطه مع الاكزامينر الكلينيكال مش في امتحان الراوند العبيط دوت، بس اخر السنه حتى لو دخلت في حاله مع الاكزامينر الكلينيكال هرنيا اي حاجه في الهرنيا ممكن تتسال انكلودنج الاوبراتيف. طيب حطيت الشبكه على الفاشيا ترانفيرسالس وضيقت الانترنال ايه؟ رينج. في ناس فكروا فكره ثانيه، قال لك بدل ما نضيق الانترنال ايه؟ رينج، احنا هنحط جوه الانترنال رينج فيلر. هنحط فيلر. فين المقص؟ مش انترنال رينج دي فاتحه؟ اروح اقفلها بايه؟ او بلاش اقفلها، للناس هتفتكر ان انا كده يعني قفلتها تماما، لا احط جواها ايه؟ اقفلها فاعمل ايه؟ اضيقها. فهنجيب الشبكه، ما بهزرش. هنجيب الشبكه امسك كده اهو فيلا يعني فيلا فيلا، عارفه اللي عارفه الازازه ده؟ زمان ما كانش فيه الغطا اللي بيلف ده، زمان كانوا بيقفلوا الازازه بايه؟ بفيلا بلاك كون يعني. فبص انا بص انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه في الشبكه؟ ببص ايه؟ قصيت ايه من الشبكه؟ قصيت حته صغيره. ما انا عندي شبكه زياده، يعني احنا بنجيب شبكه طبعا اكبر شويه، وفي شبكه حتى ممكن تبقى اكبر من دي كمان. وهنروح عاملين ايه فيها؟ برمنها كده، ما بهزرش والله. برمنها فعملنا شكل الايه؟ قرطاس، او عملنا شكل الايه؟ الفيلا. واجي الفيلا دي اروح حاططها هنا مضيق بيها الانترنال ايه؟ رينج. يعني بدل ما اضيق الانترنال رينج بغرز ممكن اضيق الانترنال رينج بايه؟ بفيلا. ثانية اصبر لغاية ما اخلص اوبرتيف، معلش في الحتة دي ميتو عشان خاطر انا مش عايز اسال. طب معلش عشان خاطر خدنا الاد عني. طيب هنحط فيلا في الانترنال رينج اسمها ميش بلاج. يعني في ناس مع الهيليوغرافي العادي بيروحوا حاطين ايه؟ فيلا جوه الايه؟ حاطين ميش بلاج جوه الانترنال رينج العمل العمل بتاع دوت اسمه جيلبرت. يعني ليفنشتاين عمل ايه؟ ليفنشتاين هو اول واحد حط الشبكه بس على الفاشيه ايه؟ لما نسيب. انما جيلبرت واحد اسمه جيلبرت هو اللي زود على ليفنشتاين لما يحط مش ايه؟ مش بلاد. هو يحط مش بلاد. بص يا اولاد يعني الحته دي صعبه اللي هقولها مش صعبه قوي بس هي حته تاكت اوبرتيف حلوه. لما اجي احط الميش بلاج ده كورد ده الكورد صح ممكن احط الميش بلاج ايه هنا وممكن احط الميش بلاج ايه لاترال صح يعني انا هضيق الانترنال دي لو حطيت الميش بلاج ميديال لو حطيت الميش بلاج ميديال ابقى انا بخلي الكورد ايه؟ لاترال يبقى عملت حاجه اسمها الحته دي يعني اللي عايز يفهمها يفهمها اللي عايز يكبر يكبر. هخلي الكورد عملت لاترايزيشن اوف ذا كورد ولو حطيت الفيله ايه؟ لاترال لاترال يبقى انا عملت ايه في الكورد؟ ميديالايزيشن اوف ذا كورد. لو انا حطيت الفيله ميديال يبقى الكورد انا هجيبه ايه؟ لاترال. ولو انا حطيت الفيلا ايه لاترال يبقى انا هجيب الكورد ايه ميديال. طيب تفتكروا يعني الاحسن اجيب الكورد لاترال ولا اجيب الكورد ميديال؟ الهرنيا بتنزل ازاي؟ لا بتنزل طبعا الكورد ايه وميديال. يبقى اودي الكورد غالبا ايه لاترال. لما اودي الكورد كل ما اودي الكورد لاترال الهرنيا ما تعرفش ايه تنزل بالظبط بنودي الكورد اكتر لاترال. الهرنيا عايزه تنزل داون فورد وايه وميديال. فانا ببعد الكورد عن عن النورمال باثوي بتاع الايه؟ الهرنيا. يعني بحط الميش بلاك دي ميديال واعمل حاجه اسمها لاترايزيشن اوف ذا كورد. والكلام ده يعني الحته دي اللي مش بلاحها اللي ما بلاحش حته ان احنا بنحط الميش بلاك ونعمل حاجه اسمها ايه؟ لاترايزيشن اوف ذا كورد. ميتوا اي حاجه في دماغك تعالى لي في البريك. بعمل لاترايزيشن اوف ذا كورد يبقى ينسى خالص حته كفايه قوي ان احنا بنحط ايه؟ ميش بلاك. ده هايل قوي ان احنا بنحط الشبكه على الفاشيه ايه؟ طب الثالث وان احط ميش بلاك ممكن نحط ميش بلاك ده الانترنال ايه رين. طيب يبقى احنا حطينا الشبكه على مين؟ على الفاشيا ترانسفيرس. في ناس فكروا فكره ثانيه قال لك لا ما احنا بدل ما نحط الشبكه كده على الفاشيا ترانسفيرس انا ممكن احط الشبكه ورا الفاشيا ترانسفيرس. الكلام ده صح ولا غلط؟ مش لا صح لان الهرنيا الهرنيا بالذوق ليه؟ مش ورا الفاشيا ترانسفيرس في مين؟ بروتونية. والهرنيا هتذوق البروتونية من الفاشيا ترانسفيرس وايه؟ وتطلع لقدام. فممكن نحط ممكن نحط المش على الفاشيا ايه؟ ترانسفيرس. ممكن نحط المش ايه؟ ورا الفاشيا مش عيب ولا حرام يعني. فممكن نحط المش برضه ورا الفاشيا ايه؟ ترانسفيرس. وسموا ده اللي مكتوب عندكم في الورق بري بروتونيال ابروتش او بلاش كلمه فري بروتونيال ابروتش. هتلاقي مكتوب عندكم في الورق حاجه اسمها اونلي مش وحاجه اسمها ان لي مش. اونلي وان لي من اسمها من اسمها اونلي اونلي يعني على الاون يعني على الفاشيه فبالسيرس وان لي ان لي يعني بتوين ان بتوين الفاشيا ترانسفيرس والبروتونيه. ان كلمه اون لي ما انا ما اقدرش ابتدي بون لي وين لي بس مكتوب عندكم في الورقه اون لي وين لي عشان الاكزامينر لما يسالك ساعات الاكزامينر بيسالك حبيبي تحط الشبكه ازاي؟ يعني حضرتك ممكن تقول مثلا في اللجنه حضرتك بنحط الشبكه هنعمل فتحه ونحط الشبكه هيسالك تحط الشبكه ازاي؟ تبقى الاجابه ايه؟ نحط الشبكه يبقى عايز ايه؟ اون لي وين لي. لما الزمن يقول لك نحط الشبكه ازاي؟ الشبكه بتتحط ازاي؟ يبقى قبل ما تبتدي تشرح له ممكن على الفاشيا ترانسفيرس وممكن ورا الفاشيا ايه؟ ترانسفيرس تحط الشبكه ازاي؟ اجابتها بتشافوا ايه؟ اون لي وين لي. واون لي وين لي ديت لما نيجي ناخد البارامبلايكال هرنيا هنلاقي الاماكن هتختلف. عشان في البارامبلايكال هرنيا انا مش بتعامل مع الفاشيا ترانسفيرس انا بتعامل مع ريكتس ايه؟ ابدومينس ماسل بالظبط والريكتس ايه؟ شيز. فكلمة only يعني ايه؟ على وين ليه يعني between الايه؟ layers. هنا هنا كلمة only يعني على الفاشية ايه؟ transversalis. وين ليه يعني between الفاشية transversalis والايه؟ والبروتونية. ايه ايه انا الان هتاخد خالص انا دكتور. مين اول واحد عمل ايه ليه؟ يعني مين واحد عمل اقول ليه الشبكة العادية؟ لا اول واحد عمل الشبكة العادية لكريستاين. واول واحد حط الخلة جيلبرت. مين اول واحد حط الاي ليه ماشي؟ واحد اسمه ستوبا. مش مهم تعرفوا الاسماء قوي يعني عرفتوها ولا ما عرفتوش خلاص. ستوبا. ستوبا حط المش اين ليه. ستوبا حط المش اين ليه. وكاتب لكم اسمها تاني اشربوه خالص. هتلاقوا كده جوينت رينفورسمنت اوف ذا اشربوا الكلام ده خالص. اوف ذا فيسرال ساك او اشربوا كلمة جوينت رينفورسمنت اوف ذا فيسرال ساك خالص. ماشي؟ بصوا يا اولاد هنحط الشبكة على الفاشية ترانفيرسالس اسمها اونلي. حطينا شبكة على الفاشية ترانفيرسالس ممكن عشان خاطر ان زي الانترنال رينج نقوم حاطين فيلا في الانترنال رينج اسمها مش ايه بلاك. او ممكن نحط الفاشية ورا ونحط الشبكة ورا الفاشية ايه. مين اسهل طبعا زي ما الحمار ده سوري انا اسف لا ولا حاجة زي ما الشاطر اللي اسمه عبد الرحمن قال ولا حاجة لا هو شاطر فعلا. الاي ليه مش صعبة جدا. الاي ليه مش ايه صعبة جدا ليه؟ لان انا هضطر اشرح بلين بلين تاني. يعني انا فتحت رينج 1 لكن دي سهله بيت يعني شفته على الفاشه. انما اوصل ان انا اعمل بلين عارفين يعني ايه بلين؟ فرق كده اشرح اعمل دايسكشن للفاشه ترانفيرسالس لوحدها والبروتونيه من وراها لوحده. فين الكيس؟ اي ورقه؟ ان انا اشرح البلين دوت اللي هو الفاشه ترانفيرسالس والبروتونيه ده صعب جدا اشرح هذا ليه؟ البلين. فتقريبا ما حدش بيعمل الان ليه مش ما حدش بيعمل الان ليه مش. طيب يبقى المش ممكن احطها اون ليه ممكن احطها ايه ان ليه. طيب الشركات بتاعه الشبك عشان تكسب مننا وعشان تعمل حاجه جديده عملت ايه بقى؟ عملت شبكه عملت الشبكه ديت. بص على الشبكه ديت ما اعرفش حد شافها في الراوند ده. لا بص الشبكة ديت ايه الشبكة دي بقى؟ الشبكة دي كام لير؟ ادي لير وادي ايه؟ الشبكة هي تو ايه؟ ليرز وبينهم ايه؟ بينهم كونكشن. بينهم كونكشن. يعني بص الشبكة دي وجمالها. يبقى الشبكة دي لما الشركة عملتها قالت نحط لير ايه؟ اون لي ونحط لير تاني ايه؟ ان لي ما هي تو لير وبينهم كونكشن. الكونكشن دوت يضيق مين؟ انترنال رينج. تبقى شوف الشركات. مش هخلص كلامي ولا عندي جه يسال يعني بصوا الشبكه دي تتحط ازاي؟ دي دي يعني انا حط عادي ايه؟ اصبر انا عادي وصلت لفاشيه ايه؟ وبدل ما اشرح هذا البلين الصعب جدا تشريحه اللي هو البتون الفاشيه ترانفيرسالس والايه؟ بروتونيه. انا دلوقتي على الفاشيه ايه؟ كل اللي هعمله ان انا اروح جايب الايه؟ اللاير اللي جوه ومدككها كده واروح حاططها جوه مين؟ الانترنال ايه؟ رينج. وهي طبعا ما كده اتهربت بس كويس. هنحطها كده. طبعا اللي بقى كده عشان ما حدش يشوف. طبعا مع اعتذار طبعا المقاسات دي بتبقى طبعا قد الايه؟ الفاشيه ترانفيرسالس ودي من ورا هنا. وتبقى برضه على قد الجوانا الكنال يعني. لا بتفرد نفسها جوه. احنا بنفردها كمان. فدي بقت ان لي لير ودي اسمها ايه اون لير، وبينهم بلاجة في النص مضيقه لي جوانا كانال. وطبعا البلاجة دي عشان قبل ما حد يسالني الحته اللي في النص بنقص فيها قصه كده زي البنطلون عشان نعدي مين الكورد. قبل ما حد يسالني ما الكورد هيعدي ازاي، بنقص فيها بالمقص قصه كده عشان نعدي الايه الكورد. والبتاعه دي البتاعه دي الحقيره ديت ايام انا وانا يعني صغير نايم كانت ب 1400 جنيه. انا ما اعرفش دلوقتي بكام، ممكن في حاجات بتغلى، المصريين دخلت حاجات بترخص مش عارف، فممكن تبقى غاليه وبتاعها. دي اللي مكتوب عندكم في الورق ورا ريسنتلي، بنحط حاجه اسمها بي اتش اس مكتوب عندكم ورا، مكتوب عندكم في الصفحه اللي ورا بنحط بنعمل حاجه اسمها بي اتش اس ريسنتلي، بنعمل حاجه اسمها بي اتش اس في الشركه. انا اللي بشرحه دوت بيور بيور اوبرتيف، لكن انت هتتكلم مع الراجل ايه في الهرنيا هيسالك ايه في الهرنيا، الدنيا مفتوحه. دي اشياء دي اختصار واضح. بوليب هرنيا سيستم. يعني ايه بوليب هرنيا سيستم؟ سموا الشبكه ديت الشبكه دي عشان لير بتبقى اون لي ولير بتبقى ان لي وكمان مديها الانترنال ايه؟ رين. يعني سموا الشبكه الغريبه ديت سيستم كامل متكامل لان انا اعالج بيه الفتح. فسموه برولين هرنيا ايه؟ ده سيستم فظيع نعالج بيه الفتح. دي احسن شبكه بتتحط دلوقتي. زمان كانوا بيحطوا الشبكه بس وبعدين فكروا يحطوا الشبكه ومع الشبكه بنعمل احنا مانيوال كده ايه؟ بلاك اللي بيها الانترنال ايه؟ رينج. والناس اللي كانوا بيشوفوا ان اللي ده اقوى طبعا، يعني اللي دوت انا يعني بحجز من ورا خالص، يعني اللي ده للفت احسن من اون لي. لو الان لي دي عمليه صعبه جدا، يعني الان لي مش دي بتبقى شبكه بتمنع ان الهرنيا يحصل لها ريكرنس تماما، بس مشكله الان لي مش دي عمليه صعبه جدا. ان انا اجيب البلين دوت واحط الشبكه ان لي دي عمليه صعبه، فجت الشركه وضحكت علينا وراحت عامله لنا الايه؟ الشبكه اللي هي ايه؟ تو ليرز. طيب حد سالني المره اللي فاتت، حد سالني المره اللي فاتت هي الهرنيا بتتعمل بالمنظار؟ ريسنتلي الهرنيا بتتعمل ايه؟ بالمنظار. منظار بقى عشان افهمكم حاجه، منظار دوت المنظار ده منظار بط ولا منظار انجوانا الكنال؟ بط. يعني مفيش حاجه اسمها منظار انجوانا ايه؟ كنال. انا بعمل العمليه باللابروسكوب، بعمل العمليه باللابروسكوب وفي العمليه بيعملوا ايه عشان افهمكم؟ انا هقول لكم حاجه، هنعمل عمليه باللابروسكوب طبعا. الكلام ده برضه يمكن يبقى يعني صعب سنه او عادي سنه بس عشان نتخيله. طيب احنا بندخل بالمنظار فين؟ لو هندخل باللابروسكوب، رب يا رب تكونوا فاهمين، لو هدخل باللابروسكوب المنظار هيدخل جوه الانجوانا الكنال؟ لا، المنظار بيدخل جوه الايه؟ جوه الابدومنا الايه؟ جنب. والجينينج لو تخيلنا العين واقف براسه كده دي الانجوانا الايه؟ كانت تبقى دي دي ده ابدومنا الكافتي بالظبط. فالمنظار بيدخل جوه فين؟ ده ابدومنا الايه؟ كافتي. وبيعمل ايه في الهرنيا بقى عشان تتخيلوها بس؟ بيجي المنظار ويروح مراجع الهرنيا ايه؟ الورق. يعني ما بيعملش النيوتومي، مش الهرنيا دخلت من هنا؟ هيروح مرجعها ايه؟ الورق وحاطط الشبكه هنا. يعني حط الشبكة ايه؟ ان لي، حط الشبكة في البلين بتوين وات؟ الفاشة الترانسفيرس والايه؟ والبروتونيوم. فعشان كده اسمها ايه؟ بري بروتونيال ريبير. بري بروتونيال ريبير يعني حط الشبكة بتوين الفاشة الترانسفيرس والايه؟ والبروتونيوم. الشبكة كده ولا كده؟ الشبكة كده ولا كده؟ هتتحط في البلين الشبكه كده ولا كده؟ هنحطها لو بتتعمل بالمنظار، لو بتتعمل بالمنظار الشبكة بتتحط في البلين اللي هو بتوين التاشية ايه؟ ترانفيرسالس ويل بروتينين. لو دخل ابدومنا الكابيتي فبيسموها ايه؟ ترانس ابدومنا بري بروتينين ابروز ترانس ابدومنا. وده اللي مكتوب عندكم اسمه تير. يعني دخل بالمنظار جوه الابدومنا ليه؟ كابيتي. دخل بالمنظار جوه الابدومنا الكابيتي وحط الشبكه بري بروتينين. حطها هنا. حط الشبكه هنا. طيب في ابروش جديد. في ابروش جديد اسمه تيب. بصوا برضو في الحته ديت. يعني الحته دي يعني زي ما الحته بتاعت اللاتراليزيشن اوف ذا كورت والميدلاليزيشن اوف ذا كورت دي حته المفروض انها مش عليكم. الحته دي اللي مش قادر يفهمها او مش قادر يتخيلها يبقى حلو قوي لما يعرف دلوقتي ان الهرنيا بتتعمل بالايه؟ بالابروسكوب. ولما نيجي نحط المش بنحطها ورا الفاشيا ايه؟ ترانفيرسالس. ده يبقى يعني هايل ان الفاشيا بيتعمل بالمنظار ونحط المش ورا الفاشيا ايه؟ ترانفيرسالس. طيب في ابروش ثاني صعب جدا معقد. ده معقد جدا. مش عايزين يدخلوا جوه الابدومنا الكافيتي. عايزين يدخلوا حد نجيب حد ورق. عايزين يدخلوا في البلين دوت. عايزين يدخلوا يحطوا الشبكه على طول فين؟ في البلين دوت. يعني يدخلوا بالمنظار على البلين دوت على طول. ايه؟ اللي هو البلين دوت اللي هو بتوين الفاشيا ايه؟ ترانسفيرس وبروتونيه. يعني في العمليه الاولانيه دخلوا جوه الابدومينال ايه؟ كافيتي. ومن الابدومينال كافيتي دخلوا على ايه؟ على البليم. انما العمليه الثانيه اللي هي احسن طبعا اللي هي التيب ديت عايز يدخل بالمنظار بتاعه اساسا في البلين على طول. في البلين على طول. يعني من غير ما يدخل جوه الابدومينال ايه؟ كافيتي. فسموا دي تيب. تيب وبرضه في الاخر هيحط الشبكه في اني بلين؟ بتقول فاشل ترانفيرسالس وليه؟ والبروتونات. يعني وانس قررت اعمل لابروسكوبك هرنيوبلاستي اي شبكه بتتحط في اللابروسكوبك هرنيوبلاستي بتتحط ان ليه جدعنه. اي شبكه في اللابروسكوب بتتحط ان ليه مش اون ليه خالص مش على الفاشل. على الفاشل ترانفيرسالس دوت لو بعمل اوبن سيرجن. انما اي شبكه بتتحط بالمنظار بتتحط ان ليه. ان ليه يعني في البلين اللي بتوين الفاشيا ترانفيرسالس والبروتونيه. والبلين ده بيسموه اني بلين؟ اتفقنا البلين اللي بتوين الفاشيا ترانفيرسالس والبروتونيه. ما هي الشبكه اسمها ان ليه مش البلين اللي بتوين الفاشيا ترانفيرسالس والبروتونيه اسمه ايه؟ بري بروتونيه. اسمه بري بروتونيه. فلو دخل بالمنظار على طول وحط الشبكه في البلين ده على طول بالمنظار برضو من غير ما يدخل جوه الابدومن كافيتي ساعتها مش بيسموها تاب بيسموها تيب. تيب يعني ايه؟ توتالي اكسترا بروتونيال. تاب يعني دخلت بالمنظار جوه الابدومن كافيتي بعد كده هعمل ترانس ابدومن بري بروتونيال. يعني دخلت ترانس ابدومنا وحطيت الشبكه قصاد الايه؟ بروتونيه فسموها ترانس ابدومنا بري بروتونيه. انما التيب ديت يعني دخلت توتالي اكسترا بروتونيه وحطيت برضه الشبكه ايه؟ بري بروتونيه. اي شبكه بالمنظار بتتحط في البلين البتوين الفاشيا ترانفيرسالس والبروتونيه. وانا ما اعرفش اعمل شبكه ما اعرفش اعمل ريبلاستي بالمنظار. يعني مش كل الناس بتوع الجراحه العامه يعرفوا يعملوا ايه بالمنظار. كوليستيكمي اخر عمليه باللابروسكوب كوليستيكمي. انا عن نفسي ما اشتغلتش ولا حادث او ما اعرفش اعمل لابروسكوبك ايه؟ هرنيوبلاستي. يعني لسه الناس بتتعلم اللابروسكوبك ايه؟ هرنيوبلاستي. حالاتي في اللابروسكوبك هرنيوبلاستي زيرو. فكرتها انك انت تدخل في المنظار كده. لا في البلين ما تدخلش، تدخل في المنظار اللي في البلين. طب ازاي بقى؟ لا ما بالظبط. بالظبط. انت عارفين شريف بيسال ايه؟ شريف بيسال سؤال حلو. لما لو المنظار دخل في البلين دوت، وده بلين ماله؟ رفيع جدا، ممكن ده يتخرم منه. فلو ده اتخرم منه هو بقى ايه؟ بقى تاب خلاص. يعني لو التاب فشلت اوتوماتيك اتحولت لايه؟ لتاب. وكده ولا كده انا بقول لكم الكلام ده كله، يعني انا يعني عايزكم بس تفهموا براحه حاجه، ان انا يعني نوصل في لجنه يعني مساله لابروسكوبيك انه بلس ده انتهاية انك انت عارف لابروسكوبيك ايه؟ انت لو عارف انصارات تاب وتاب ده في حد ذاته يعني في بتاع انت في الحته ديت لغايه لما كنت بقول مثلا الميرف اتحطوا ليه وليه ده كلام اندر جادل. في الحته بتاعت التاب وتاب والحته بتاعت البي اتش اس يعني انا بتهيألي ان انا شطحت شويه. الكلام ده يعني مش مفروض يدرس ليه؟ الاندر جادوت بس عشان كلنا فاهمين ونبقى فاهمين اخر نهايه الشبكه. مش الشبكه بتقطع وايه؟ وخلاص في ماشي ترامبرسالس نحط عليها الشبكه، وممكن نحط الشبكه ورا الفاشيا ايه؟ ترامبرسالس، وممكن نحط الشبكه في الاوبن سيرجري حتى على الفاشيا ترامبرسالس وحتى ورا الفاشيا ايه؟ ترامبرسالس، يعني نقفلها بالضبه وليه؟ وبتاع والشبكه بتتحط دلوقتي بالمنظار، واسم العمليه بالمنظار يا تاب يا ايه؟ يا تاب. حلو قوي. ايوه بس ميتو كان عنده سؤال. ايوه لا ما عايز افهمك حاجه في الاون لي ايه؟ يا حبيبي الشبكه من ورا بتضيق الانترنال رينج، يعني لو انت داخل هنا من ورا هتحط الشبكه هتاخدها في غرزه في الانترنال رينج وتضيقها. في الاون ليه هتحط الشبكه برضه وتضيق الانترنال رينج. عايز افهمك حاجه ثانيه، انا عايز افهمك حاجه، عايز افهمك حاجه ثانيه، افهمك حاجه ثانيه. طول ما الفاشه ترانسفيرسالس ضعيفه لا غير دايركت، عايز افهمكم حاجه برضه انتم مش متخيلينها، انتم مش متخيلينها. لو عندي فاشه ترانسفيرسالس ضعيفه لو عندي فاشه ده مش معناه العام بس ممكن يجي له دايركت ثيرميا. طول ما الفاشه ترانسفيرسالس دي ضعيفه ده معناه ان الانتخابل عماله ايه؟ بتزق فيها، وهي بتزق فيها ممكن تطلع من هذا الضغط ترانجل. وهي بتزق فيها ممكن تروح داخله برضه منين؟ من الانترنال رينج. هي كل الفكره ان الانتخابل عماله بتلعب قصاد فاشيه ايه؟ ترانسفيرسالس. انت لما تخلي الفاشه ترانسفيرسالس دي تايت وتحط قصاد الانتستين دي حاجه سور كده، فهمتني؟ الهرنيا ساعتها ولا تقدر تدخل من الانترنال رينج ولا تقدر تدخل حتى من الهاسل باك ايه؟ فرانجل. بتقفل قصادها ما تلوقيش، ما تجيش عندي هنا خالص، ابعدي عن المنطقه ديت. لا لا خالص، لا متعلقه في الجيوبك تراك. اول غرزه، اول غرزه وده برده كلام عالي، بتتعلق في الجيوبك تراك. بس ما برضه يا ابني يا حبيبي يعني كل الكلام ده عالي قوي نيته، ان انا اقول لك اول غرزه لازم تتاخد في الكيوبك ايه؟ كيوبك. ماشي طب ما عشان كده عليهم بيجي لهم الكرنس بعد كده، وعشان كده الاين ليه مش احسن؟ الاين ليه مش بتثبت ورا الفاشه ترانسفيرسالس؟ عارف ايه الفاشه ترانسفيرسالس برضه؟ يا ابني مش مهم التاب. ياخدها من الانترنال رينج. يا حبيبي ما هو بياخدها يا ابني بقاله بياخد يعني في المنظار، ربنا يخليكم في المنظار الهرنيا بنجيبها من الانترنال رينج ونرجعها. والتاب برضه. لا ما بي... يا حبيبي ما هو بيجيب السلك بالعكس يالا. ايوه بياخد السلك بالعكس ويرجعها ويحط الشبكه. لا في كل عمليات، في كل عمليات. عشان كده برضه في سؤال تاني، لو احنا فكرنا نعمل هرنيا بالمنظار، لو فكرنا نعمل هرنيا بالمنظار لو الهرنيا عندي كبيره ونازله لغايه السكروتم تمشي بالمنظار؟ لا طبعا. فالهرنيا بالمنظار دي يعني ده فانتازيه بتتعامل للهرنيا اللي هي يا دوبك بروسيل ايه يا دي كام كنت مديك ببلاش لا بروسيل بس. طيب يا ماما الليجوانه كانها 4 سم على قد هي دي على قد الليجوانه كانها اللي مرسه قال دي ملخبطه بين الماكيت والليجوانه الكنال. الليجوانه كانها 4 سم دي 4 سم ولا مش 4 سم؟ الليجوانه كانها 4 سم انسي الماكيت كلها دي يعني دي بطول الليجوانه الكنال اهي انا حطيت على الماكيت هنا على الانترنال رينج عشان خاطر ده ماكيت انا مكبره انما الليجوانه كانت كلها طولها يا مرسى هو الطول ده 4 سم. طيب انا غلطان اللي عملت ماكيت استنى جاي الماكيت اتفضل يا نور. طيب سؤال في الاوبرتيف بتاع الدايركت تيرمي بتاع الحته اللي انا ما قلتهاش بتاعه الدايركت تيرمي في حته في الاوبرتيف بتاع الدايركت تيرمي لا انت مش جاي على كل الكلام قلته بس مش بالترتيب انا كل الكلام اتقال بس مش بالترتيب. الهرنيا ما ينفعش تتقال بالترتيب لا مش بنطلون ينفع حالا هقول اصبر ايه هقول لكم صفحه كامل عايز اقولها عشان احنا الشطار عايز يا نوى عشان احنا الشطار ايوه صفحه 128 صفحه 128 باراجراف اللي فوق الباراجراف اللي فوق صفحه 128 الباراجراف اللي فوق. طيب احنا المره اللي فاتت خدنا الاوبرتيف بتاع مين؟ الاوبليك هرنيا. وفي الاوبرتيف بتاع الاوبليك هرنيا انا في صفحه 128 الجزء اللي فوق في الاوبرتيف بتاع الاوبليك هرنيا انا عملت ايه في الساك لو تفتكروا؟ قطيت الساك عند الايه؟ الفندس ورجعت الايه؟ الكونتنت وبعدين شلت الساك وايه؟ ورميتها وكده عملت ترميوتومي. في الدايركت هرنيا انا مش محتاج الفيلم العربي دوت. يعني ايه؟ لو انا بعمل عمليه الدايركت هرنيا زي ما عملت الاوبليك هرنيا بالظبط والريبير بتاع الدايركت هرنيا هو نفس الريبير بتاع الاوبليك هرنيا ان احنا بنكون فاشيه ايه؟ ترانفرسيلز. لو انا حالتي دايركت هرنيا ممكن لو الهرنيا عامله كده لقيت الهرنيا طالعه لي كده بدل ما افتح الايه؟ الساك وراجع كونتنت وشيل الساك في الدار الثانيه سيمبلي ممكن اجي جوه العمليه واروح مراجع الهرنيا زي ما هي. يعني ما عملتش ترميوتومي خالص. الهرنيا لقيت الهرنيا طالعه لي كده اروح اعمل ايه في الهرنيا؟ مرجعها جوه واروح عامل ريبير على طول للفاشيه ايه؟ ترانفرسيلس. يعني في الدار الهرنيا ممكن ما اعملش هرنيوتومي. وعلى فكره اي هرنيا ممكن ما اعملش ايه؟ هرنيوتومي. اكتفي ان انا اروح ايه بقى؟ مرجع الهرنيا زي ما طلعت بالساك اروح مرجعها على اي اساس بقى اعمل هرنيوتومي ولا ما اعملش؟ لا مش صغير قربت لا مش استرانجوليشن اكوردنج ليل انا بقول اعمل هرنيوتومي ولا ما اعملش اكوردنج ليل الديفكت اللي هي انك يعني ايه مثلا؟ يعني الاوبليك هرنيا افهموا كلامي الاوبليك هرنيا طالع منين؟ من الانترنالين والانترنالين دي ضيقه يا غاده اللي مش لما غاده طيب الانترنالين دي ضيقه يعني معناه ان ممكن تكون قفشه على مين؟ على الساك بالكونتاكت يبقى في لايبرتي فور اوبستراكشن او سترنجليشن يبقى انا قبل ما ارجع الهرنيا لازم افتحها واطمن الكونتاكت اللي جوه ايه؟ فولدر طبعا اي هرنيا طالعه من ديفكت ايه؟ صغير لازم افتح الساك عشان اطمن الكونتنت اللي جوه زي الفل انما الدار الثانيه طالعه من هارد باك ترانجل طالعه من ديفكت عريض دي مش طالعه من ديفكت اساسا دي هي زائد ديفكت بس يعني هو اكتر ما فيش ديفكت هو ويتنس يعني لما نيجي نحسبها بالعقل والمنطق هي الدار الثانيه ما هي طالعه من ديفكت فوق من ديفكت بوينت هي طالعه من وقت من ويك سبيس فعشان كده الدار الثانية ممكن الدار الثانية غالبا ما بنضطرش نعمل ايه؟ الميوتومي هتلاقوا كده حاطط كده البلوك والميوتومي بي نوت بي نيدد. يعني ممكن نعمل ممكن ايه ما نعملش غالبا في الدار الفيرم في الريبير بتاعها بنروح زقينها لورا بنروح زقينها لورا وعاملين بعد كده الهرميوناتي بتاعنا وحاطين الشبكه ايه بتاعتنا. كونجنتا ضايف ده اللي هو فيه ديفكت في العصب في المين في الكونجنتا ده اللي كان عامل سبورت رانج من قدام وكونجنتا ضايف ده انسان ما هياش كومن. طيب فاضل عندنا ايه في الانجوان الهرني عشان نبقى كتبناهم؟ لما لا المش بتعوض كل حاجه. يعني لو انت حطيت مش المش دي بتعوض اي حاجه عملتها. طيب اخر حاجتين في الانجوان الهرني عشان لسه النهارده هناخد الفيمورال. اخر حاجتين في الانجوان الهرني عشان نبقى قفلنا الانجوان الهرني في حاجه اسمها ريكارنت انجوان الهرني. ريكارنت انجوان الهرني يعني ايه ريكارنت انجوان الهرني؟ ريكارنت انجوان الهرني يعني العيان عمل عمليه الانجوان الهرني وبعد كده جاله برضه ايه؟ انجوان الهرني. طيب وانت ممكن تمتحن على حاله ريكارنت انجوان الهرني عشان هي كومن. يعني يقول لك انا عملت الفتح ورجع لي تاني وساعات العام بيعمله ثلاث اربع مرات ويرجع تاني. طيب يبقى لو انت امتحنت في الشفوي على حاله ريكارنت انجوان الهرني اول حاجه هيحصلها لك الاكزامينر ايه؟ كوزو ريكارنت. ليه الهرنيا ممكن ترجع؟ كوزو ريكارنت. ليه العيان ممكن يعمل هرنيا وترجع؟ كوزو ريكارنت. طيب لما نيجي نتكلم على كوزو ريكارنت في انجوان الهرنيا هنقسم الاسباب. في اسباب اوبرتيف يعني تكنيكال فولت فين؟ في العمليه. وفي اسباب فولت ايه؟ اوبرتيف. في ناس بيعملوا اوبرتيف. اهم سبب اوبرتيف اهم سبب اوبرتيف بيخلي الهرنيا ترجع ان انا اعمل العمليه من غير ذم وضمير. يعني ايه اعمل عمليه من غير ذم وضمير؟ يعني قلنا في الريبليك انجوان الهرنيا الريبليك انجوان الهرنيا لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل بريسبشن للساك لغايه ما نوصل لمين؟ للناك. وقعدت اقول لكم الناك بانت بالفيلمي جاستيك باسل والناك بانت انها نانوس ايه؟ بارت واشيل الهرنيا كلها. لو انا جيت في العمليه طنشت النقطه دي وما عملتش فول دايسكشن للهرنيا الساك كلها يعني بالبلدي شلت الهرنيا من هنا. لو شلت الهرنيا من هنا وسبت منها حته انا اوريدي عامل ايه؟ انا اوريدي سايب هرنيا الساك صغيره. فلا ده اكيد ممكن يجي له ايه؟ ريكارنس. ايه حاطه يعني ما رجعتهاش؟ ما انا ممكن يعني لو حاطه ما قدرتش اشيلها كلها اشيل الحته دي واعمل ايه في الحته دي؟ اضوها تاني جوه الانترنال ايه؟ دي ارجعها ارجعها. فده اسمه انكمبليت ده شافش لو انكمبليت ريموفال اوف ذا ايه؟ ساك. سبت حته من الساك. طيب ايه تاني ممكن يخلي الهرنيا ترجع؟ ان العيال يكون عنده تو هرنياز. فهمتوا معانا يعني ايه تو هرنياز؟ عملت واحدة وسبت الثانية. يعني ايه؟ لا تو هرنياز يعني العيان العيان كلينيكالي كان عنده ايه؟ هرنيا. انا دخلت اعمل عملية الايه؟ هرنيا. ففتحت مين؟ لا فتحت نجوان الايه؟ كنات. فتحت نجوان الايه؟ كنات. فلقيت هنا حاجة طالعة لي. مين اللي طالعة لي هي؟ مين الاول مين الاول نفتح كنال هي طالعه في وشي؟ الضهر اللي طالع من الهاتف الباقي ايه؟ رانجل. فرحت مرجعها ورحت عامل ريبير ونسيت افتح الكورت اطمن ان مفيش بالصدفه ايه؟ ساك صغيره او نسيت اطمن اللي بالمره فيه لعل احتمال يطلع نحس وعنده كمان ايه؟ اندايركت تيرمين. فهمت؟ دي بيسموها ايه بقى لعل بيبقى نحس؟ بيسموها بنطلون هيرمين. يعني العيان لو عنده طبعا هم كلينيكالي كلينيكالي كلينيكالي بيبانوا هرنيا واحده. يعني كلينيكالي العيان صعب ان انا اقول ده في تو سوالينجز وفي تو ساكس. لا كلينيكالي صعب. كلينيكال العيان بيبقى عنده هرنيا بس جوه العمليه بيبقى العيان عنده دايركت ساك وعنده اوبليك ساك او اندايركت ساك وبيسموهم بنطلون هرنيا. ليه بيسموهم بنطلون هرنيا؟ عشان الهرنيتين الهرنيتين بيبقوا واحده ميديال والثانيه لاترال للبتاع الاحمر ده. كان مين ده؟ انا في بجد لك ايه؟ بس فقال لك التو ساكس واحد ميديال وواحد لاترال لمين؟ الانفيريتي جاستريك ايه؟ باسل. فقال لك التو ساكس هيبقوا مدلدلين والانفيريتي جاستريك باسل فين؟ بالنص. فسموا دي بنطلون ايه؟ يعني العيان دي غلطه مني انا. فتحت العيان لقيت الساك بتاعت الضارب 100 100 ادي عامل الساك ارجع الساك واعمل ريبير. طب ما تفتح الكورد تبص بصه كده احتمال يطلع عنده ايه؟ اوبليك هيد. مش هخسر حاجه يعني طالما انا جوه العمليه وطالما فتح الانجوان الكنال ده احسن يطلع من العينين النحس. يطلع من عين النحس ده عندهم حاجه اسمها ايه؟ بنطلون يا لا ما انا لسه قايل حالا بس انت كنت سرحانه يا نور. كلينيكال لا صعب ده. ما انا هعمل انترنال رينج تيست هتروح طالعه لي مين؟ اوكي هعرف ان في حاجه هطلع لي الضهر الكارديان. لما انا هعمل انترنال رينج تيست لما اشيله هتطلع لي برضه واحده ما خلاص ما يعني ده كل ده كده مني فهمتني. وبعدين كلينيكالي يعني كلينيكالي بتبقى الساج بتاعت الاوبليك بتبقى صغيره جدا يعني العام ما بقاش عنده اثنين كبار قوي دي بتبقى واحده كده مستخبيه ومش كل عام هجيب اثنين هرنيا بس هي دي من ضمن اسباب الايه؟ مفروض افتح كورد الطنط انا مش بفتح كنال يا انا بفتح كورد بفتح كورد كده بص بص مش هعمل حاجه في بيلي وايت كونتنت ثانيه واحده في بيلي وايت كونتنت جوه ده النهارده اسئله على فكره بالهبل مش عارف ليه في حلقه ايوه اهو يا رب فضلك كده تحت الشبكه كويس كان سؤال فريق كويس. طب يا دكتور ايه الفكره ما انت اول فريق عملت ايه؟ ريبير ده ممكن ده فرض ان اكون عملت ريبير كويس اول حاجه نمره اثنين يعني اوريدي الساك دي دخل جوه ليه؟ الكور يعني حتى لو عملت ريبير انت كده ما الساك موجوده الساك موجوده فهمت؟ طيب عشان نكمل ايه تاني بيعمل ريكارنس السببين اهو عملت ريبير بابزورب اوفر سوشرز عملت ريبير بابزورب اوفر سوشرز الريبيرات كلها بتتعمل بغرض ان انا ابزوربه اللي اسمها فولين. لو انا قررت اعمل ريبير لازم اعمله ان انا ابزوربه. ولما وريتكم الفيلم لما وريتكم الفيلم قلت لكم اهو بيعمل ريبير كان بيخش لازمه لو فاكرين اللي هو ايه؟ فولين. جده عنده 90 سنه والمصل بتاع عنده ضعيفه جدا جدا جدا جدا وجد وانا بعمل له الهرنيا بدل ما احط له مش قلت لا ما فيش داعي احط له مش تعالى نوفر ثمن تعالى نضرب المش بالظبط رحت اعمل له ايه؟ ريبير. لو انا عيان كان انديكيتد فيه اولد ايج وعنده ماسل ويكنس المش بيتحط في العيان اللي هو اولد ايج وعنده سيفير ماسل ويكنس عيان انديكيتد فيه ان انا احط له مش وعملت له ريبير العيان ده ممكن يجي له في يوم من الايام ايه؟ ريكارنس بالظبط. عايزين نكتبه برضو يعني من ضمن الاسباب اكزامبلوها ان الريبير يبقى عنده سيفير تنشن الريبير يبقى عنده تنشن دي من ضمن التكنيكال فورس الفورس اللي بترجع الهرنيا ان الريبير يبقى سو تايت اندر تنشن. لا انت شداه جامد مش العيان اللي عنده تنشن ولا انا اللي متنشن انا خيطت خيطت الفاشه ترانفيرسالس سو يعني سو تايت لما تخيط حاجه جامد قوي واحد تخين ولبس قميص ضيق هيحصل فيه لما يعمل كده؟ هيرشر هيرشر الريبير هيفرع ده يعني يعني ده ممكن لو انا عامل ريبير سو تايت كنت بحكي للناس لو العيان هو يعني بيحزم البنج يرفض. كان في زمان حد من اساتذتنا يخلينا نعمل ايه واحنا صغيرين؟ كان في زمان حد من اساتذتنا يخلينا نعمل كده هو بيخلص العمليه عند تحت الجلد احنا بنقفل واحنا صغيرين تحت الجلد وليه؟ والجلد بيقول لك بعد ما تعمل العمليه تفضل خاطف ايدك كده لغايه ما العيان يطلع الاسم فوق عامل ايه؟ سبورت لان العيان لما يحزق جامد كده ممكن يعمل ايه في الريبير اللي معمول؟ يفكه. تخيل يعني العيان مش بس لغايه ما يصحى من البنج ده يصحى من البنج ويقعد في الافاقه ويطلع في الترولي في الاسانسير وهو المرسيدس بينقلوه على ايه؟ على السرير وانا النايب عامل ايه؟ حاطط ايدي على الجرح عشان العيان مع الحركه الريبير ايه؟ الناس كانت مفطريه زمان. ده اسمه ريبير اندر تنشن. بعد كده ساعات بيسالك السؤال ده مش ياخد بطريقه ثانيه هو المش حلو ليه؟ يعني ليه المش احسن من الريبير العادي؟ تبقى الاجابه حاجه واحده بس عشان المش فيه تنشن فري. الميل دي مكتوبه في كل حاجه انا بعت نقولها الميل دي تنشن فري. فهمتوا؟ انا ما عملتش تنشن، انا خليت الميش ديت يبقى مكانها فايبرس ايه تيشن. والفايبرس تيشن مع نفسه بقى يقعد شهر، يقعد شهرين، يقعد ثلاثه، يعمل ريبير على ايه؟ على ميشو. هي لما دايما يسالك دايما ليه الميش احسن من الجغرافي؟ الميش احسن من الجغرافي عشان هي الاجابه بتبقى تنشن فري ريبير، مفيش تنشن خالص. انا على ميشو. وعشان كده العالم ما بيحط مش ما يرجعش الشغل غير بعد ثلاث شهور. فهمتوا؟ يعني مفيش عين يعمل فاتة وينزل بكره. لسه اوريدي المش دي ما ما استويش بالبلدي. طيب. ايه تاني ممكن يعمل ريكارنس؟ يبقى اتفقنا بأسباب الريكارنس في اوبرتيف وفي بوست ايه؟ اوبرتيف. اوبرتيف زي ما اتفقنا اهم حاجه تعمل اوبرتيف ان انا ما شلتش الساك كومبليتلي. سبت حته من الساك. تاني حاجه العجل عنده بنطلون ايه؟ ارميا. بعد كده عملت ريبير غلط اندر تنشن، او العين كان محتاج بالظبط مش وانا عملت له ايه؟ ريبير. ويا سلام بقى لو عملت ريبير كمان بابزوربل ايه؟ طيب بوست اوبرتيف. بوست اوبرتيف. حالا خلصت ثلاث اسباب وانا عايز اخلص السمايلنج لما اقول بريك الصدر. ثانية واحدة عشان يعني كده الكاميرا ارميا هتتضرب ومش هينفع انها تتضرب. ان شاء الله نطلع من هنا على الماتش. ايه بقى البوست اوبرتيف؟ انفكشن. اهم سبب في الدنيا، اهم سبب في الدنيا يعمل ريكارنس في الهرنيا، او اي اهم سبب في الدنيا يعمل انتيجن الهرنيا. يعني ايه انتيجن الهرنيا؟ يعني ايه انتيجن الهرنيا؟ انتيجن الهرنيا يعني هرنيا مكان الجرح الرئيسي. هرنيا يعني عين عمل مراره، عين عمل مراره ومكان الجرح بتاع المراره طلع له هرنيا. مكان الديجن بتاع المراره طلع له، مكان قفل المصل في المراره طلع له هرنيا. اهم حاجه في الدنيا تعمل هرنيا ريكارنس او انتيجنال وند انفكشن. الوند انفكشن ده بيضعف الريبير. الوند انفكشن ده ممكن الماشي اساسا ما تشتغلش، العين ده هيجي له ريكارنس. بوست اوبرتيف وند انفكشن. طيب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن يجيب العين ريكارنس؟ العين كان عنده بروستيت قبل العمليه وبعد العمليه ستيل عنده ايه؟ بروستيت. العين كان عنده سي او بي دي قبل العمليه وبعد العمليه لسه عنده ايه؟ سي او بي دي. ده يجيب له ريكارنس. ايه تاني يجيب لي عين ريكارنس؟ ينزل الشغل بدري. من ضمن الحاجات اللي بتعمل ريكارنس ان العين ينزل الشغل بدري. مالي ولا راح يلف التراك بتاع راح ينزل بسين. الكلام ده عليه كونتروفيرسي. فعشان كده ربنا يخليكم من ثلاث اسباب اللي انا قلتهم. انا قلت كام سبب؟ ثلاثه. نزل الشغل بدري. انفكشن. الاثنين الاخرين دول هاكس. يعني هي الحاجه الوحيده، الحاجه الوحيده اللي حق ربنا، الحاجه الوحيده اللي حق ربنا اللي بتعمل ايه؟ انفكشن. الحاجه اللي بتعمل ريكارنس، قصدي الحاجه اللي بتعمل ريكارنس اللي عندها يجي له وند ايه؟ انفكشن بالظبط. طيب عايز اقول لكم حاجه برضو. ثانيه واحده هنا بعد العمليه بقى. بعد العمليه ده سؤال ليكم انتم. لا بعد العمليه العين يلبس حزام ولا ما يلبس؟ يعني احنا قبل العمليه، بعد قبل العمليه قلنا ما فيش حاجه اسمها علاج للهرنيا بحزام. قلنا بعد العمليه ممكن نلبس العين ايه؟ حزام يعمل شويه سبورت اللي هم الشهرين الثلاثه كريتيكال اللي هم ايه؟ بعد العمليه دول. يعني ده معلومه بالرصاص كده. هنا بقى خلاص مهم. يعني بعد العمليه من العين يلبس حزام ده بيساعد انه يمنع الريكارنس. هنا مش غلط. بيعمل سبورت للجرح. بيعمل سبورت للجرح. تراس. تراس. تي ار يو اس اس. تي ار يو اس اس ده اسم الحزام. هو راس ايكوال حزام. ايوه. قبل ما الريبير يحصل له هيلينج. الهيلينج يحصل له 6 مانث. انا ايوه لا ستر ده اللي جوه يا استاذه مش اللي بره الجلد. لا نان ابزوربل، في حاجه اسمها ابزوربل وفي حاجه اسمها نان ابزوربل. العيان اللي اتعامل بنان ابزوربل سوشر عشان الغرز ما تفكش، لو فتحته هو هيموت ويتحلل. ما بهزرش والله، والجثه تتحلل والسوشر هتفضل موجوده. ال ال ال لا ال ال ال ال الفاشيا، الحاجات اللي فيها باد لوس سبلاي، الشيل والفاشيا لازم اقفلهم بدون ابصر. فهمتيني؟ هنا بعمل ريبير، والريبير ده لما يحصل له هيلينج هياخد له مثلا حوالي بتاع 3 شهور. الابزور والسوشيال دي بتبقى ابزور مثلا سي بعد شهرين ثلاثه. طب لو انا بستخدم ابزور السوشيال هي هتبقى ابزور قبل ما الريبير يحصل له ايه؟ يعني تبديني فاكر كده. اي ريبير بتاع هرنيا، اي ريبير بتاع هرنيا بنظام ايه؟ ابزوربو. اي حاجه بقفلها شيز ابلوروزن عشان دي فايبر تيشر باسبرال دي وحشه مرسى، اقفلها بنظام ايه؟ ابزوربو. اجتماع البنات اهدوا شويه. سلايدنج جارديا سلايدنج، وبعدين ربنا يفهم سلايدنج جارديا كلمتين خايبين. سلايدنج جارديا كلمتين خايبين عشان الاثنين بقى بريك الكاميرا الهرنيا، والكاميرا الهرنيا هتخلص النهارده ان شاء الله باذن الله. لا السبت اخر حصه، السبت كومبليكيشن في الغرفه. هو عايزين ساعه ضروري. لا كان كان حصه الاولي كلها. الفيلم ده على دماغي. ممكن اقول ان هو مش الفكره، بس ممكن حضرتك تقول لنا بس بعدين بليه او في يوم تاني. يا دكتور حضرتك ايه رايك نعمل كده؟ انا مش اول كل حاجه بكره الكلينيك العادي بتاع بكره مش كل مش كل الناس لا غيران. لا ايه ده كلنا كده يا دكتور، انت عايز ما فيش حد غيرنا اصلا. سلايدنج هرنيا، بعدين ناخد البريك. سلايدنج هرنيا يعني ايه؟ سلايدنج هرنيا اتفقنا كلمه سلايدنج هرنيا هي كلمتين خايبين. سلايدنج هرنيا يعني الهرنيا التاك وهي نازله، الهرنيا التاك وهي نازله. الساق جواه ايه؟ كونتنت. الساق جواه كونتنت، والبلادر حته من البلادر عشان الناس فاكره البلادر كلها بتنزل. لا مش كل البلادر، حته من اليوريني بلادر ايه؟ اتزحلقت ورا نزلت على السكيبر ايه؟ مول. فبقى عندي الساق جواه كونتنت، والساق والبوستيريور مول برضه فيه ايه؟ كونتنت اللي هي مينلي بلادر. طيب امتى؟ امتى؟ لما افحص عيان اقول دي سلايدنج هرنيا. يعني ايه اللي يخليني كلينيكال اقول دي سلايدنج هرنيا؟ اول حاجه انا اتوقع سلايدنج هرنيا في اي لونج ستاندنج هرنيا، اي لونج ستاندنج هرنيا في عيان عجوز، وتكون يا اما نيوز دايركت، يعني دايركت ايه؟ كبيره، يا اما سكروترنج دايركت. يعني ايه سكروتر اندايركت؟ يعني دايركت هرنيا بس الجيره واصله مين؟ السكروتر. مش شرط تطلع كونجنتال يا عبد الرحمن. انا قلت الاثنين بيوصلوا سكروتر. يعني لما يجي لي عيان عجوز عنده 90 سنه او 70 سنه والهرنيا بتاعته بقى لها 10 سنين والهرنيا دي اساسا كبيره، لو دايركت تبقى كبيره ولو اندايركت بتبقى واصله لغايه السكروتر، نبتدي نشك ان دي سلايدنج هرنيا. طيب ايه اللي يخليني اقول كمان انها سلايدنج هرنيا؟ بتبقى بارشلي ريديوسبل، دي حاجه جديده. بارشلي ريديوسبل. تخيلوا بقى. يعني ايه بقى بارشلي ريديوسبل؟ يعني بارشلي ريديوسبل. جزء من الهرنيا يرجع؟ جزء لا، تفضل عامله سوالي، ما نعرفش نرجعها. ليه بقى ما نعرفش نرجعها؟ لان الكونتنت اللي جوه الساك لا ما اتخنقتش لسه. الكونتنت اللي جوه الساك دي تطلع وتدخل بسهوله. انما البلادر، البلادر اللي نزل بصعوبه جدا وعملت بارت منين؟ من البوستيريور وول، مش هعرف ارجع البلادر. يعني البلادر بتفضل طول عمرها جوه الهر، او بلاش كلمه جوه، عامله بارت من البوستيريور ايه؟ وول. بتبقى الهرنيا بارشلي ريديوسبل. هتيجي نرجع الهرنيا مش عايزه ترجع، نرجع الهرنيا ترجع شوية والباقي ما يرجعش. اللي بيرجع هي كونتنت العادية انما البلاد مش عايزة ترجع. ايه تاني؟ خليني اقول انها سلايدنج. فحصت العيان كده وقعدت افحص في العيان وقعدت افحص في العيان وقعدت افحص في العيان، الان انا العيان يروح الحمام. ما بهزرش. العيان وانا بفحصه بيعمل سنس اوف يورينيشن، عمال افحص في البلازما. ايه تاني يخليني اقول ان دي سلايدنج هيرنيا؟ العيان راح الحمام وجه لقيت ايه الهيرنيا حصل فيها ايه؟ صغرت. الهرنيا بتتقيس في سايز افتر يورينيشن. لما الاقي العيان عنده الترم العربي دوت ابتدي اشك اشك ان دي ممكن تبقى سلايدنج ايه؟ طيب ايه المشكله في العمليه بتاعت السلايدنج هرنيا؟ ايه المشكله في العمليه بتاعت السلايدنج هرنيا؟ المشكله عايز كيس. هاتي كيس يعني. لا مش سندوتش يا عبد الرحمن. قول له اشرب ايه ده عشان يشرب. شكلي متعجزه شكلي ده. اصل انت فرحه. بص ورا ايه بص. مين ده؟ دي الهرنيا الساك وده جوه ليه؟ كونتنت وهنا في مين؟ مين ايه؟ دي البدل نازله ايه؟ سلايدنج. فطبعا في العمليه الصح ان انا لازم اسلك يعني اسلك الساك منين؟ من البلازر عشان اعمل العمليه صح واشيل الساك كلها وافتح الساك وراجع كونتنت زي العمليات العاديه. يبقى لازم اعمل دايسكشن للساك منين؟ من البلازر. وخدوا بالكوا ان العيان عنده القصه دي ممكن تبقى داخله في 10 ايه؟ سنين يعني. وممكن اساسا لو فكرت اسلك بتمين الساك والايه؟ والبلازر وانا بسلك كده اعمل ايه؟ اخرم البلازر. يعني انا عايز اسلك دخلت الفين ده وادخل فيه في المقص. ادخل الفين ده في المقص عشان اسلك بتمين الايه؟ السيركل بلازر. ممكن اعوض طبعا مين؟ البلازر. فقال لك لا يعني فول دايسكشن للساك عمليه صعبه. فقال لك تعمل ايه؟ نشيل الساك لغايه هنا. تعالى يا عمر. ده السلايدنج اورجن. دي الساك ودي ليه؟ البلازر. هحط هذا اوتو. بص على دي الساك وده السلايدنج اورجن اللي لازم نتدخل ورا الساك. لما نيجي نعمل هيرميوتومي هنشيل الحته اللي منين؟ اللي من الهرنيا ليه؟ لا انت كلمة هنا. هنشيل الحته اللي من الهرنيا الشاك اللي هي البذر ايه؟ متلزقه فيها. ثانيه واحده يا ابني الحمد. ثانيه واحده. شلت الحته من الهرنيا الشاك اللي البذر ايه؟ متلزقه فيها عشان ما اعورش مين؟ بلادر. طيب لسه عندي هرنيا التاج بايه؟ بلادر. دول بقى هروح عامل فيهم ايه؟ ريدكشن. دول هروح مرجعهم جوه الانترنال رينج في الابدومينال كافيتي من غير ما كده. يبقى انا كده عملت خطوه غلط ان انا ما عملتش فول ايه؟ فول ريموفال للساك. يبقى العين دوت بعد ما ارجعهم ما فكرش خالص ان انا اعمل ريبير. لازم احط ايه؟ مش يبقى لغايه دلوقتي في عندنا لو تاخدوا بالكم تو سوليد انديكيشن فور مش. السلايدنج هرنيا لازم ايه؟ مش. الريكارنت هرنيا ايه؟ لازم ويك مش. الويك او الويك موتل لازم ايه؟ مش. انا تعبت كله بيك. واللي عايز يجي بقى يجي لي انا. ويا ريت نبتدي الساعه 4 شهر الساعه 4 الا ثلث عشان نخلص 5 ضروره زي كل مره. يا ريت نبتدي 4 عشان تعالوا. بس كفايه النهارده ان الفلور بتاع الفيمورال ترانجل اهو معمول بالدكتور لونجاس بيكتينياس سواس الياكس. ده الفلور. والباوندرز بتاعته الانجوانا ليجامنت ميديالي في ميديال بوردر بالدكتور لونجاس لاترالي في برضه ميديال بوردر وبايه؟ سارتوريس. طيب ايه الكونتنت اللي جوه ترانجل؟ طيب الفيمورال ترانجل جواه الحاجات ديت. جوه الحاجات دي بصوا بقى بص ده اسمه فيمورال ايه ارتري بشويه درنشات كده, وده اسمه فيمورال ايه فين. يبقى الفيمورال ارتري والفيمورال فين جوه ترانجل. الفيمورال ارتري والفيمورال فين كانوا متحوطين بحاجه اسمها ايه فيمورال شيس. يبقى جوه ترانجل, يا ريت الناس النايمه تصحى. الفيمورال ارتري والفيمورال فين اهو عاملين كونتنت للترانجل, والفيمورال ارتري والفيمورال فين حواليهم حاجه اسمها فيمورال شيس. هنعرف حالا جاي منين. وكمان من ضمن الكونتنت في حاجه صفراء ايه اسمها فيمورال ايه نيرف. والفيمورال نيرف دوت اتفقنا غير مين غير الفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال ايه نيرف. اهو ده الفيمورال نيرف. ولو تاخدوا بالكم ولو تاخدوا بالكم في ترانجل ان الفيمورال نيرف بره ليه بره الشيس. يبقى جوه الشيس هو الفيمورال ارتري والفيمورال فين بس, والفيمورال نيرف بره ليه الشيس. طيب مين تاني جوه ترانجل عشان يبقى جبنا كل الكونتنت ومش باينه في الصوره, يمكن تبقى باينه في صوره تانية. لا برضو مش باينه في صوره تانية. بيت الكونتنت هنا هنا لا مش لين في نودز لا لا هنا في بريشر بيعدي صغير قوي مش مهم قوي, بس احنا طالما بنقول الكونتنت هنقول كل الكونتنت. هنا في نير اسمه لاترا كوتينيوس نير بوكساي بيبقى موجود في اللاترا بارت بتاع الترانجل. احنا بنتكلم بقى في كل الكونتنت بتاعت الفيمورال ترانجل. هنا في حاجه اسمها ايه؟ لاترا كوتينيوس نير بوكساي دي كونتنت الاقل اهميه. طيب مين تاني جوه الترانجل؟ جوه الشيس جوه الشيس في الفيمورال برانش او جينيتو فيمورال نيرف. في الفيمورال برانش او جينيتو فيمورال نيرف جوه الشيس نفسه بقى. يعني الفيمورال برانش او جينيتو فيمورال نيرف هو اللي ايه جوه الشيس, انما الفيمورال نيرف نفسه بره الشيس. وجوه ترانجل كمان جوه ترانجل كمان جوه ترانجل جوه ترانجل في الديب انجوانا ليف نودز. جوه ترانجل في الديب كله مكتوب في الورق. في الديب ممكن تفتح نوت واحد عشان الناس ما تنامش. بعض هناك يا حمزه. جوه ترانجل كمان في ديب انجوانا ليف نودز. طيب ايه علاقه الكلام ده بالفيمورال هيرنيا؟ ايه علاقه الكلام ده بالفيمورال هيرنيا؟ علاقه الكلام ده بالفيمورال هيرنيا نبص هنا على الفيمورال شيس. هنبص هنا على الفيمورال شيس. الفيمورال شيس ده مغطي مين؟ الفيمورال ايه؟ الفيمورال ارتري والفيمورال ايه؟ فين والفيمورال فين والحته الميديال من الشيس فاضيه. يعني الفيمورال شيس دوت جاي مغطي الارتري وجاي مغطي الفين والحته سالي ده صحيح ده صحيح الحته الميديال من الفيمورال شيس دي فاضيه. الحته الميديال دي اسمها فيمورال ايه؟ كنال. فيمورال كنال. يعني الفيمورال شيس بقى عباره عن فيمورال ارتري فيمورال فين وفيمورال ايه؟ كنال. والفيمورال كنال هي الموست ميديال بارت. طيب الفيمورال كنال بقى اللي هتنزل فيها مين؟ فيمورال هيرنيا. يعني الفيمورال هيرنيا شوفوا هتسيب الانجوينال كنال وتسيب الانترنال رينج والفيمورال هيرنيا هتنزل جوه الزانور ده. الزانور ده اسمه ايه؟ فيمورال كنال. طيب طبعا السؤال ليه ربنا خلى الفيمورال كنال؟ فاجابته طبعا لا مش عشان تنزل فيها الفيمورال هرنيا. اكيد ربنا خلى الفيمورال كنال لسبب تاني. ربنا خلى الفيمورال كنال تو الاو اكسبانشن اوف ذا فيمورال ايه؟ فين ديورينج ماسكولار اكسرسايز اند ديكريز فينس ريتيرن. يعني بقى نعمل ماسكولار اكسرسايز ونزيد الفينس ريتيرن من الرجل والبناء التمثيلي بتاع الرجل صفرا البين وكل الكلام ده الاخر كله بيظبط في الفيمورال بين ادي سبيس للفيمورال بين يحصل فيه ايه؟ اكسبانشن. فده الفائده الرئيسيه بتاعت الفيمورال ايه؟ كنال. بس الفيمورال كنال دي للاسف ممكن تنزل فيها الفيمورال ايه؟ هرنيا. ممكن تنزل فيها الفيمورال هرنيا. طيب نبص مع بعض بقى على الفيمورال كنال. اول حاجة بس ربنا يخليكم هي الفيمورال شيس قد ايه؟ 4 سم. كل حاجه 4 سم الحمد لله. الليبان الكنال 4 سم والفيمرال شيس ايه 4 سم، انما الفيمرال كنال نفسها مش 4 سم، لان الشيس جايبه مثلث كده، الشيس جاي كده. فهمتوا؟ مالكمش دعوه بالرسمه قوي. بعد كده الفيمرال كنال نفسها بتبقى 1.5 سم، الشيس ما هوش جاي كده. لو كان الشيس جاي كده يعني يبقى الفيمرال شيس كام؟ 4 سم، والفيمرال كنال كام؟ 4 سم، بس الشيس جاي كده بالتراينجل. بعد كده الفيمرال كنال بتبقى اقصر، الفيمرال كنال بتبقى 1.5 ايه؟ سم. 1.5 سم صغيره ولا كبيره؟ والدفاق اللي هتنزل منه الفيمرال هرنيا، يعني الفيمرال هرنيا دي لو تاخدوا بالكم ده يعني فين هو، فين المكان اللي هتنزل منه الهرنيا؟ يعني يعني الفيمرال كنال دي يعني الفيمرال هرنيا نحس، لان النحس هو اللي يجيله فيمرال ايه؟ وتفتكروا قبل ما اشرح انا شفت كام فيمرال هرنيا؟ ثلاثه ثلاثه ايه؟ ما بتنزل ورا الحاجات دي. حاول كل ايه بس ايه ده مش ايه ده مش ايه ايه ده من لون ايه ده. طيب عشان سؤالك السخيف ده معلش ان شاء الله يعني الناس تعرف اللي انا شرحته، اللي انا شرحته مفهوم ان في فيمرال شيس وفي فيمرال كنال، والفيمرال كنال دي مكان الفيمرال هرنيا، والفيمرال هرنيا دي شحه في البلد، شحه مش موجوده. يعني انا ما شفتش يعني انت ما فيش حاجه انت بتمتحن على حاجه اسمها فيمرال هرنيا، ولا حد ولا ولا حد يعني الفيمرال هرنيا دي سو رير. بس هي الفيمرال هرنيا دي احنا بنسال فيها عشان الفيمرال هرنيا ديفرنشال دايجنوز ليجوانال هرنيا. الفيمرال هرنيا لا تمثل 1% من انواع الهرنيا. الفيمرال شيس ده بقى جاي منين؟ انا الفيمرال شيس اللي قلت لكم هقول بعد شويه ده جاي منين؟ مين دوت؟ الارض ده مين ده؟ فيمرال شيس. مين اللير ديت؟ مين اللير ديت؟ اللي هي اللي ورا كانت مين يا غدا؟ فاشيا ترامبرسالس. الفاشيا ترامبرسالس ديت، الفاشيا ترامبرسالس اللي هنا هتنزل، الفاشا ترامبرسالس بتنزل، الفاشا ترامبرسالس بتنزل تعمل الانتيريو باوندري بتاع الايه؟ بتاع الفيمورال ايه؟ شيس. يعني الفاشا ترامبرسالس اللي هي قدام ديت ما اكسترنال اوبليك انترنال اوبليك ترامبرسالس ابدومينس وبعدين فاشيا ايه؟ الفاشا ترامبرسالس هتنزل تعمل الانتيريو وول بتاع مين؟ ريكتال شيس. طيب وفي من ورا، وفي من ورا، في من ورا سمعت عن عضله اسمها الياكس اللي هي الياك ريست. في عضله من ورا اسمها، في عضله اسمها الياكس عليها فاشيه اسمها فاشيه ايه؟ الياكس بالظبط. الفاشيه الياكس هي اللي بتنزل من ورا تعمل بوستيريور ايه؟ وول. فشيء طبيعي ان لو الرنيا هتنزل عشان ده قدام الابدومينال كافيتي وده ورا الابدومينال ايه؟ كافيتي، وده بروتونيوم قدام وده بروتونيوم، او ده حاجه كفرنج قدام وده حاجه كفرنج ايه؟ ورا. فالهرنيا لو قررت تنزل لازم هتنزل في البلين دوت. الهرنيا لو قررت تنزل بصوا على الرسمه اللي انا رسمها لكم اللي في الورق اللي هي بصفحه 130 تحت. دي الفاشيه ترامبرسالس من قدام والفاشيه الياقه من ورا. فهتلاقوا ان الهرنيا لو قررت تنزل ما ينفعش تنزل في الرجل يا بابا، لازم تنزل جوه. لو قررت تنزل لازم هتنزل جوه الفيمورال ايه؟ انت ليه يا دكتور دايركت؟ هي دايركت بالظبط. تمام. متلبسه في الباطن. تمام. تمام. لا ينفع اما هتنزل في، هو قصده ليه ما تنزلش في الرجل عادي؟ هي لو قررت تنزل هتنزل، بس الفكره ربنا يخليك لو العيال في يوم من الايام قررنا نجيله يعني العيان وعنده الانتستاينال لوبس، والانتستاينال لوبس عايزه تعمل هرنيا، عايزه تعمل هرنيا، الاهتر انها تنزل القطبة الكبرى دي ولا الاهتر انها تزوق الفاشة الهط الباقت رانجل وتعمل دار التيرنيا؟ الاهتر طبعا انها تعمل دار التيرنيا. والاهتر انها تدخل من ايه؟ من الدادة ريك وتعمل وبليك ايه؟ تيرنيا. انما تنزل في الرجل يعني تنزل كل دوت صعبة. فالفيمرال هيرنيا دي يعني حاجة سورير يعني. طيب نبص على ديتيل صور. ما الديفكت اهو ده الديفكت. بصوا على الرسمه تاني، بصوا على الرسمه دي، رسمه تانية عشان تفهموا الفيمرال هيرنيا. بصوا لي على الرسمه ديت، بصوا لي على الرسمه دي. ده الانجوانا ليجامنت اهو، ده الانجوانا ليجامنت، وده الفيمرال ايه؟ ارتري، وده الفيمرال ايه؟ فين. والحته ديت شايفين الحته دي؟ دي الفيمرال رينج اللي هي بدايه الفيمرال ايه؟ كانال. يعني دي الحته اللي جنب الفيمرال فين، دي الفيمرال كانال، دي الفيمرال كانال اللي انا اسمه ده بدايه الفيمرال ايه؟ كانال. بدايه الفيمرال كانال بنسميها فيمرال ايه؟ يبقى مين الديفكت في الفيمرال هرنيا؟ فيمرال ايه؟ يعني الهرنيا هتدخل جوه الفيمرال كانال هتعدي من دوت اللي اسمه فيمرال ايه؟ يعني الهرنيا اللي هي دخل عملت اوبليك الموانا هيرنيا دخل جوه كورد. كمين الديفكت انترنال رينج. والهيرنيا الثانيه اللي هي الدار هيرنيا اللي دخلت الموانا كانال عن طريق هاتف باخ ترانجل، كمين الديفكت هاتف باخ ترانجل. هنا مين الديفكت؟ الفيبرال رينج. طيب لازم نعرف الباوندرز بتاعت الفيبرال رينج. بصوا على الرسمه اللي باب ديت، بصوا مين ده؟ ده مين؟ كل ده اسمه انجوانا ليجامنت. الانجوانا ليجامنت لو تاخدوا بالكم عمل ايه؟ الانجوانا ليجامنت لف كده، ده الانجوانا ليجامنت. والفيبرال باسل بتعدي ورا الانجوانا ليجامنت او ده الاكسبانيا ليجامنت باسل لما بتعدي ورا الانجوانا ليجامنت بيبقى اسمها ايه؟ فيبرال. وهنا في نقطه اللي كان اسمها ايه؟ ميد انجوانا فول. الفيبرال باسل كانت بتتحول او الاكسترنال ليليا كانت بتتحول فيبرال عند مين؟ الانجوانا ليه؟ وده الانجوانا ليجمنت اللي ماسك هنا فين؟ وماسك هنا فين؟ الانجوانا ليجمنت بيجي يعمل ايه؟ الانجوانا ليجمنت بيجي هنا يلف لفه كده، بصوا الانجوانا ليجمنت لف اللفه دي، صح ولا انا غلطان؟ الانجوانا ليجمنت اهو جه لف ورا الباسل الانجوانا ده مش ريفلكت طالع لفوق. لو حط على ماجنت ريفلكت، ريفلكت هيبقى في الحته اللي عامله كده. ريفلكت بارت لو طالع له من ده حته طالعه كده لفوق. ده مش طالع لفوق، ده عامل ايه؟ لافف. الانجوانا ليجامنت لافف. ده الانجوانا هي دي، ده الانجوانا ليجامنت. جه عند الحته بتاعته دي والتوبريكل وراح لافف كده. لا. فلما لف عمل كام ليجامنت؟ اثنين. لما لف عملت ليجامنت، اعتبره ده ايه؟ اعتبره ده ليجامنت، واعتبر الحته اللي ورا ايه؟ ليجامنت. يعني ده الانجوانا ليجامنت. واللفه ديت لو مش شبه الهلال اما سموها ايه؟ لا لكن ليجامنت. سموا ده لكن ايه؟ ليجامنت. والحته ديت اللي هي لفت لورا خالص مسكت في البيكتن، حته كان فيها عظمه كده في الفيومنت اسمها بيكتن بوسكيدر. وبيكتنيال تيوبركل والحاجات العك بتاع زمان ديت. فعزموا ليجامنت ده ايه؟ بيكتنيال ليجامنت. بيكتنيال ليجامنت. ومين اساسا ده هنا؟ يعني الفتحه دي فتحه مين اساسا؟ الكاميرا كمان؟ تاني. يعني لو بصيتوا على الرسمه تاني، هتلاقوا لافي. دي كانت كاميرا كانال. الحته الفاضيه اللي جنب الايه؟ الكاميرا الجيم. ودي كان اسمها كاميرا الايه؟ رينج. دي ماكس الكاميرا الايه؟ كانال. لازم ابقى عارف الباوندرز بتاعت الكاميرا الرينج. عشان لما اجي اقول في الاوبر ديب هنخيط في اثنين ليجامنت، انجوانا ليجامنت ولا فلكتنر ليجامنت، ابقى عارف اساسا انا بتكلم عن ايه؟ يبقى الفيمرال رينج مين اللي قدامها؟ كله. مين اللي قدام الفيمورال رينج؟ كل الليجمنت. مين اللي ورا الفيمورال رينج؟ كل الليجمنت. مين ميدال الفيمورال رينج؟ لكن الليجمنت. ومين لاترالي؟ الفيمورال بين. يعني الفيمورال رينج دي الفيمورال رينج متحوطه بثلاثه ليجمنتس وون ايه بين. الفيمورال هيرنيا بتدخل من هنا. فيمورال. السؤال عميق وجوهري. هو ساعتها اكسترنال ايديك ولا فيمورال؟ هو ساعتها قرر يبطل يدي دروس. قرر يبطل يبقى بين اساسا. فيمورال. دي الفيمورال رينج تاني. قدامها اهو الاخضر ده انجوانا ليجامنت. وراها بيكتينيال. وراها بيكتينيال. لاترالي في الفيمورال بين وميديالي في لاكنال ليجامنت. وعشان خاطر الاسماء في الجراحه كتيره وعشان خاطر يعني نضايقكم فاول مره هنقول لكم ان الانجوانا ليجامنت اسمه بوبارتس. بوبارتس. بوبارتس. بوبارتس. بي فور بن. الانجوانا ليجامنت اسمه بوبارتس. لازم ليه؟ عشان خاطر هنقول لكم هنعمل ايه بالبي دلوقتي. وللاسف احب اقول لكم ان البكتيريال ليجامنت اسمه كوبرز. كوبرز. سي فور كار. ففي كوبرز وفي مين؟ بوبارتس. بوبارتس وكوبرز. بوبارتس وكوبرز. وللاسف مكتوبين في الورق. وللاسف البي مش ماشي مع البي. يعني ايه البي مش ماشي مع البي؟ يعني البكتينيال مش هو البوبرز. مش للاسف مش هنعرف نحفظها كده. البوبرز مش هو البكتينيال. البي يعني البكتينيال. احفظوها كده. احفظوها ان البي مش ماشي مع البي. يعني البكتينيال مش بوبرز. البكتينيال هو مين؟ كوبرز. لا اللاكنر الحمد لله. اللاكنر بقى ما تحفظوش اسمه. لا ما تحفظوش جمبرنات ولا جمبرنات ولا جمبرزفت. ده مش مهم. طيب الفيمورال هيرنيا بقى هتنزل منين؟ الفيمورال رينج. يبقى انا اضطريت اشرح الاول عشان نوصل لفي كلمه فيمورال رينج. ما انا ما ينفعش كده اقول يا جماعه والله عندنا فيمورال هيرنيا والفيمورال هيرنيا هتنزل منين؟ فتقول يعني ايه فيمورال رينج؟ فعشان اوصل لفيمورال رينج يبقى لازم الاول افهم فيمورال ايه؟ ترينجل. وبعدين فيمورال ايه؟ شيس. وبعدين فيمورال ايه؟ كانال. وبعدين فيمورال ايه؟ رينج. الحمد لله عدت المراحل على خير. ده شكل مقطعي تاني بالظبط. ودي الفيمورال ايه؟ رينج. رغم ان مكتوب عليها كانال انما دي المدخل. نبص على العينه ديت. نبص على العينه ديت. العينه دي عندها هرنيا او فيمورال ايه؟ هرنيا. او عندها احتمال يطلع ايه؟ يعني لو انا قلت العيان جاله فيمورال هرنيا وظهر له شويه، يعني انتوا ايه رايكم؟ الهرنيا دي فيمورال ولا دايركت؟ ولا اندايركت؟ ممكن تبقى لينجوانال هرنيا. يعني انا بذاكر فيمورال هرنيا واحنا داخلين الامتحان، مش عشان همتحن على فيمورال هرنيا ان شاء الله بعد 100 سنه، ولا حتى لو داخلين تاخدوا دكتوراه جراحه هتمتحنوا على فيمورال هرنيا. انا بنمتحن على فيمورال هرنيا عشان هي ديفرنشال دايجنوزز لمين؟ الانجوانال هيرنيا، والاثنين على بعض كده، الاثنين على بعض بيسموهم ايه؟ لا يعني الانجوانال هيرنيا زائد كلمه فيمورال هيرنيا. ايوه جت يا عمر يا جامد، الاثنين على بعض، الاثنين على بعض بنسميهم ايه؟ جروين هيرنيا. جروين هيرنيا، جروين هيرنيا. فالفيمورال هيرنيا الديفرنشال دايجنوزس للاوبليك هيرنيا او للدايركت هيرنيا، عشان هما الاثنين على بعض يسموا حاجه اسمها ايه؟ جروين هيرنيا. طيب في المقدمه الخايبه بتاعت الفيمورال هيرنيا، الفيمورال هيرنيا عباره عن الاسم في المقدمة الخايبة بتاعت الفيمورال هيرنيا قال لك ايه؟ قال لك الفيمورال هيرنيا مور كومن ان تيبيز. الفيلم هتلاقوا مكتوب تحت الفيمورال هيرنيا مور كومن ان ايه؟ في ميلز. ليه مور كومن ان تيبيز؟ قال لك عشان الفيميل في عندهم وايد بيرفس، اي كلام يعني الفيميل دول بيحملوا كتير، فعندهم انتر ابدومينال ايه؟ راشر. الفيميل عندهم الفيمورال فين اصغر، الفيميل عندهم الفيمورال فين ايه؟ اصغر، فعندهم الفيمورال رينج والفيمورال كانال ايه؟ اوسع. فالفيمورال هيرنيا مور كومن ان فيميل. طيب انما لو انا سالتك سؤال يا فريد، ايه اكتر هيرنيا تيجي للفيميل؟ الانجواينر. اكتر هرنيا تيجي للفيميلز برضه تبقى الانجواينر، لان الانجواينر هرنيا هي الموست كومن تايب اوف ايه؟ هرنيا. فالفيميلر هرنيا هي كومن اكتر انها تيجي فين؟ في الفيميلز. انما اكتر هرنيا تيجي في الفيميلز هي الانجواينر هرنيا، وبالذات الاوبليك، لان الاوبليك انجواينر هرنيا هي الموست كومن تايب اوف ايه؟ هرنيا. ده اللعبه بالالفاظ في الام اس كيو. الفيميلر هرنيا كومن في الفيميلز، انما الفيميل يوم ما يجي لها هرنيا عادي. لدرجة ان احنا لما النايب بيبلغ حد، لما النايب بيبلغ حد حضرتك انا عندي فيميل وعندها فيمورال ايه؟ هرنيا، يقول له لا استنى لما اجي ابص عليها بنفسي غالبا هتطلع ايه برضه؟ انجوايدر. كله نفس المنطقه. فكلمه ان الفيميل بيجي لها فيمورال هرنيا، لا الفيميل بيجي لها عادي جدا، هي مين؟ هي الانجوايدر اللي هي هرنيا بالذات الايه؟ وبليه. انما الكاميرا الرياضية تيجي اكتر في الفيميل. طيب دكتور لو العيان، لو العيان نزل له في يوم من الايام كاميرا الرياضية، هيروح للدكتور يقول له ايه؟ يقول له انا عندي سواري في الاجوانا ريشن، او لو الرياضية لازم تبقى عندي عنده سواري هنا في الكاميرا الايه؟ ترانجل. الكاميرا الرياضية بتعمل سواري في الكاميرا الايه؟ ترانجل. طيب الدكتور بقى ازاي يشخص كاميرا الرياضية؟ هلاقي سواري في الفيمورال ترانجل. الفيمورال هيرنيا ممكن تبقى نوت ريديوسبل، ما هو ده بقى الخداع. الفيمورال هيرنيا دي بتبقى ساعات نوت ريديوسبل وساعات حتى ما بتديش في مصايل امبلس ايه؟ انقاف. الفيمورال هيرنيا مش ماشيه مع قاعده خالص. ليه بقى؟ نفهم القصه بتاعت الفيمورال هيرنيا المأساويه دي، نفهم القصه. طيب بص يا اولاد، بص الفيمورال هيرنيا المفروض تنزل منين؟ الفيمورال دي دخلت مين؟ الفيمورال كانال. الفيمورال الحته اللي في الفيمورال كانال ديت، الحته بتاعت الفيمورال ارتي والفيمورال فين دي بتبقى في الديب فاشيا، وهنا السافنس فين، السافنس فين كان بيخرم الديب فاشيا، او هي الديب فاشيا اساسا هنا مخرمه عشان السافنس فين يعرف يصب فين؟ في الفيمورال فين، اللي كانوا بيسموها زمان لو تفتكروا حاجة اسمها softness opening وcribriform fascia. فاكرين كلمة softness opening وcribriform fascia؟ cribriform يعني الفاشيا اللي عاملة زي المخرمة، عاملة زي المنخل. فالشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي العقل يقول، العقل يقول، العقل يقول ان الفيمورال هرنيا المفروض دايما دخلت منين؟ الفيمورال ايه؟ كانال. انها تطلع منين؟ من مكان الكريبريفورم ايه؟ فاشيا، وتبقى صافي ايه؟ كوتينيوس. والفيمورال هيرنيا كان المنطق يقول انها المفروض تقعد تكبر تكبر تكبر تكبر لغايه ما تنزل فين؟ في الصف. ده يعني الاوبليك المانر هيرنيا حصل فيها ايه؟ فضلت تكبر تكبر تكبر لغايه ما نزل فين؟ سكروتم. فلو انا ماشي على المنطق يبقى الفيمورال هرنيا كان المفروض تفضل تكبر تكبر تكبر تكبر لغايه ما تنزل فين؟ في الصدر. وبعد الصدر ممكن توصل للركبه. ده العقل يقول كده. بس اللي بيحصل ما بيحصلش كده. بيحصل ايه بقى؟ الفصائل بتاع الفيبرال هرنيا بتمشي كده، تيجي تطلع من هنا ما تعرفش، مش هتعرف، تروح محوله ولفه كده. ايه الفيبرال هرنيا؟ وتطلع صفحه الجهاز كده. طيب ليه الفيبرال هرنيا بتبقى بتلف من قصاد الباسلز وتطلع تاني في السبكوتينيوس تيشو تبقى سبكوتينيوس؟ وقال لك الفيبرال هرنيا في الباثولوجي بتاعها شكلها ريتورد. يعني ايه ريتورد؟ بالعربي يعني ايه كلمه ريتورد؟ زي السوسيسه المعوجه. طبعا انتوا زي كده طبعا. انا كفايه بس نقول حتى الجيوب الكبر كده ونروح ونكمل الجيوب الرياضي المره الجايه. وربنا معانا المره الجايه يا رب. ايه اللي بيحصل؟ بص يا ولاد، بصوا لي هنا. ده قرب فين؟ في الفك دي فاشيا. تحت هنا، تحت هنا ده في صفنتين فين؟ يعني انا هات منطقه سوبرفيشال والديب ايه؟ خارجه من الديب فاشيا المفروض تطلع على مين؟ سوبرفيشال فاشيا. قال لك ايه؟ قال لك السوبرفيشال والديب فاشيا اللي في الساي، السوبرفيشال والديب فاشيا اللي في الساي ماسكين هنا كده بفيري تاف لاير افليكت الخطوه المفتاحه. يعني في سترونج اتاشمنت، مفيش سبيد اساسا، في سترونج اتاشمنت بين السوبرفيشال والديب فاشيا اللي فين؟ الصايد عند هنا تحت البتاع ديت فاهم، تحت الفيبريفورم فاشيا او تحت السفنس اوبري السوبرفيشال والديب فاشيا سو سترونجلي اتاشد. فده معناه ان مفيش سبيس اساسا، مفيش سبيس تنزل فيه ايه؟ ده الكلام الصح اللي انا بشرحه، ده الكلام الايه؟ الصح. انما الكلام اللي ممكن تكونوا سمعتوه في الراوند، حد سمع عن السكارفا ساشا في العلاقات طيب الليله؟ ربنا يخليكم، يعني في حته فهم كده بالظبط خمس دقايق وهنروح، ممكن نفهمها ونروح. خمس عشان خاطر انا، عشان خاطري استجمعوا كل الاي تي بي اللي عندكم لمده 5 minutes. 5 minutes بس اي تي بي، 5 minutes اي تي بي عشان خاطر انا. انتوا فهمتوا الاناتومي؟ اه. وفهمتوا الفيبرال رينج؟ وقدامي بوينت؟ وورا بكتيريال؟ ثواني، وبكتيريال كان اسمه ايه؟ كوبر. والبوينت كان اسمه ايه؟ كوبر. كوبر. ايه؟ كوبر تي. كوبر. خد بالك الفيديو بتاع كل بيرفكت. ما عدا التعارف اللي صار. نمره هم ليه انتبهوا بالهبل دوت؟ عشان لما نيجي نخيط مثلا حاجه في التنيه في الواينه بقى بيسموها مثلا بي تو بي. بيسموا الريبير بي تو بي. كوبر تو وات؟ في التنيه فهمتوا؟ يعني كده بنحط هنا يعني ما اهتمش بالحاجات دي في الانجوانا الليرنيه، عشان في الانجوانا الليرنيه ما فيش حاجه اسمها ايه؟ بي تو بي. بس في الدمر الليرنيه في حاجه اسمها ايه؟ فبي تو بي يعني بكتيريا تو وات؟ كوبر. يبقى كل ده فاهم، فاضل التكتير الصعبين هي الفيبر الرانيا ليه ما بتنزلش في الرجل. السبب الصح ليه الفيبر الرانيا ما بتنزلش في الرجل يا مرسم؟ عشان تحت الصفرة سوبري، تحت الصفرة سوبري السوبرفيشال والديب فاشيا مالهم؟ لازقين في بعض. فما فيش سبيس اساسا ان الفيبر الرانيا ايه؟ تنزل فيه. طيب فشل ده دي فشل. يعني المخرومه دي فشل؟ ايوه، ده يعتبر خرمه في الفشل. زمان زمان او هتسمعوا الكلام دوت في الروضات الاسكارفة الساشة حشروها في الموضوع حشروها في الموضوع ازاي هي الاسكارفة الساشة دي كانت ايه كانت الغرفيشة الفاشية بتاعت ليه الابدون فقالك زمان قالك زمان السبب اللي دي من هتسمعوا في الروضات يمكن يبقى صح يمكن يبقى غلط ان الاسكارفة الساشة الاسكارفيشة الفاشية بتاعت ليه الابدون نازلة عاملة كده نازلة ماسكة في الصفرة اوبننج منين؟ من تحت فده معناه ان الهرنيا ملهاش مكانها ايه؟ تطلع بره لان الهرنيا اساسا الهرنيا دي نازلة من الابدومن وقدامها اساسا برضه السكارفاس ايه؟ فاشية فلازم تلف وترجع تاني في البلين بتاع السكارفاس ايه؟ فاشية ده الكلام اللي انت بتسمعوه في الراوندات والكلام ده مش صح ايه؟ ليه بقى مش صح؟ السكارفة الفاشية السكارفة الفاشية بتخلص هنا ده صح اللي مكتوب في كتب الاناتومي السكارفة الفاشية بتخلص هنا او بتخلص عند اللور بوردر بتاع ايه؟ الصفرة الصفرية انما طالما لون المحاضرات يبقى لما حقق مين اللي قال؟ صح طالما لون المحاضرات طالما لون المحاضرات يبقى لما حد سالك في شاب خلاص ما اقدرش اتكلم ليه الكاميرا الهرنيا ما بتنزلش ليه؟ السايد يبقى عشان الكارفا الساشيا هو ممكن تسال لا انا كاتب السترونج فاشيا الاساسيا كنت كاتب السكارفا الساشيا انها غلط بس هي صح عشان ممكن تديله ثابت يعني عايز ممكن اقول على الطرف ده بعد كده ولو عايز دي بس لا هو لو سالك يبقى عايز السكارفا انتوا عارفين الكارفا الفاشيا دي الكارفا الفاشيا دي اللي هي الكارفيشيا الفاشيا بتاعت الابدومين اتوصفت في كتب الاناتومي انها عامله زي ايه؟ مين شاطر في الاناتومي شويه؟ او وراها في حته الكارفا الفاشيا دي الاتاشمنت بتاعها اتوصفت في كتب الاناتومي عامله زي المايو اللي لبسه اسماعيل ياسين في الفيلم بتاع حميدو بالظبط كان اخره فين؟ اللي هو في ميل مايو يعني كان اخره فين؟ في بيت ما هو اخر فين تحت دي جوانا ليه؟ ليه كمان بالظبط بقد ايه؟ حاجه بسيطه ما بيوصلش يعني وبعد كده اعمل لقاء اهو ده بالظبط فوصفوه بالسويمنج سوت بتاع الفيميل ده انا مش بهزر السكارفا الفاشيا الاتاشمنت بتاع السكارفا الفاشيا اتوصف بالسويمنج سوت بتاع الفيميل فالمفروض يخلص هنا السكارفا الفاشيا بتخلص هنا انما عشان ما نزعلش المحاضرات عشان ما نزعلش المحاضرات عشان ما نزعلش المحاضرات يبقى الاسكارف يبقى الاسكارف الفاشيه هي اللي بتمنع الكاميرا الهرنيا انها تنزل الصاج فالكاميرا الهرنيا بتلف وتطلع لفوق بتنزل داون فورورد وبعدين تطلع ابورد ولاترالي وشكلها بيبقى ريتورد بعد كده الكاميرا الهرنيا دي بقى تبقى ريفيسور ولا ايه ريفيسور؟ ريفيسور طبعا لان انت اللي انت كده يا جماعه انت اللي انت كده انا لو عايز ارجعها ارجعها ازاي؟ بعد كده هي الكاميرا الهرنيا الكاميرا الهرنيا بطبعها ايه؟ الكاميرا الهرنيا بطبعها ريديوسبل فهتسالوني طبعا السؤال الثقيل وما انتوا مش هتخلصوا الكاميرا الهرنيا ازاي؟ يعني الكاميرا الهرنيا ما اقدرش احط عليها كل القواعد بتاعت الايه؟ الريديوسبل وساعات بنبقى مثلا نعمل عمليه لايكوما وتطلع كاميرا الايه؟ وتساعد ان انت تنين يعملوا عمليه انجوانا ليوترون وتطلع كاميرا ليه؟ الكاميرا الهرنيا يعني از فيري انكومن وصعب جدا عشان خاصه انها تبقى ريديوسبل وفي نفس الوقت ممكن حتى ما تديش فانسالين بارسين صعب القصه دي كلها ده ساعه ضيقه جدا طيب عايز اخلص والله هجاوبك يا خليل دي الكاميرا الهرنيا دي تاكله الفيبرال هيرنيا تلخبط مع مين؟ وهرجع عيد الحته دي طبعا في بدايه الحصه الجايه الفيبرال هيرنيا علاقتها ايه بالبيوبك تيوبركل؟ الفيبرال هيرنيا علاقتها ايه بالبيوبك تيوبركل؟ الفيبرال هيرنيا علاقتها ايه بالبيوبك تيوبركل؟ مش مين ده؟ ده الكيوبك ايه؟ كيوبركل. وهنا منطقه الفيمورال هيرنيا علاقتها بالكيوبك كيوبركل بعيده. اه صح بعيده. لاترال ولا داونرز ولاترال؟ داونرز ولاترال. داونرز ولاترال. طيب الاوبليك هيرنيا علاقتها ايه بالكيوبك كيوبركل؟ يا سلام. لا انا مش نكمل المره الجايه. نكمل المره الجايه. الناس فصلت. الناس فصلت. نكمل المره الجايه. الضرب في الميت حرام. الضرب في الميت حرام. الضرب في الميت حرام. الضرب في الميت حرام. نكمل المره الجايه. بصوا هقول لكم حاجه من غير زعل. الهرنيا تذاكر اول باول. الهرنيا تذاكر اول باول. لا ما فيش. انا انت عايز ال بكره كلينيكال بعد الراوند. بكره كلينيكال بعد الراوند. بكره كلينيكال بعد الراوند. بعد الراوند خلصوا الراوند وتعالوا. يعني الساعه كام؟ 11:30. والسبيشال السبيشال السبيشال احنا اتفقنا يا ابني يوم السبت الساعه 11:30. يعني احنا ده سبيشال بعديه يا راجل. بكره انسترومنتس. انسترومنتس بس. بكره كلينيكال انسترومنتس بس. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.